معكم اليوم حنان عسكر، الإعداد أحمد دياب وصالح رجب، الهندسة الإذاعية عبد اللطيف عبد الله. عازم ولا معزوم بيخرجها اليوم دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء وحلقة جديدة من عازم ولا معزوم. ضيفنا فيها جرت المحاماة بكل ما تحمله من معاني نبيلة وقيم راقية وقدرات متعددة جرت في دمه وفي عروقه، لأنه ابن نقيب المحامين، يمارس المهنة المحببة إلى قلبه منذ عام 1959 حين حصل على ليسانس الحقوق. كانت كثير من القضايا الشهيرة من نصيبه، بداية من قضية التكفير والهجرة عام 77، ومرورا بقضية اغتيال السادات، وبعض قضايا الصحف والهيئات، وحتى قضية شهداء مباراة الناديين الأهلي والمصري ببورسعيد عام 2012. له دائما حضور بارز في كل مكان وجد فيه، في مجلس الشورى حين وجوده، مجمع البحوث الإسلامية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، اتحاد الكتاب، المجالس القومية المتخصصة، والمجلس المصري للشؤون الخارجية. أما عن المؤلفات فكثيرة ومتعددة المجالات والموضوعات، إضافة إلى بعض الكتابات الدرامية للتلفزيون، السيناريو والحوار، وسلسلة من المقالات المهمة التي تثري عقل ووجدان القارئ. هو كما كتب عنه في منتدى المحامين العرب: أمير الكلمة بلا منازع، المفكر الكبير والمحامي الكبير، المستشار رجاء عطية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فن. أهلا وسهلا، منورنا. نشيل مستشار دي لأن أنا مش مستشار، أنا المحامي الكبير أستاذ رجاء عطية. أهلا بحضرتك. أهلا معنا، منورنا وقيمة كبيرة لينا أن حضرتك تشرفنا في استوديو البرنامج العام الإذاعة المصرية، وخاصة في برنامج عازم ولا معزوم، اللي يمكن حضرتك يعني كان ليك في حلقة شهيرة جدا في بداية البرنامج، برنامج عازم ولا معزوم، اللي أجريت فيها حوار على الهواء مباشرة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان حوار مطول، وكانت يعني حلقة شهيرة، وأخذت منها الصحف والمجلات عناوين مهمة صدرت بها صفحتها في اليوم التالي. أهلا بحضرتك معنا ومرة تانية في عازم ولا معزوم. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. أهلا المساء. وحوي وحوي مرحب رمضان، رمضان جنة جتن الرحمن، شمعة تكبر إيه في فانوس أخضر إيه، رمضان نور إيه وهلاله يبان دايما فرحان، رمضان فرحة إيه شجرة وطرحة إيه، اديني بلح إيه بيتك عمران بيميش رمضان. بما أننا بدأنا بأغنية جميلة من أغاني رمضان، رمضان عند المحامي الكبير والمفكر الكبير رجاء عطية، ماذا يعني؟ يعني رحلة روحية ينسلخ فيها الإنسان من ماديات الحياة، من صخب وضجيج الحياة، يذوب في رحلة روحية يتقرب فيها إلى الله، يتنسك، يتعبد، يراود نفسه على الجوع والعطش، لأن الحياة لا تخلو من معاناة. ولعل هذه الرياضة الروحية مع الجسدية في رمضان تؤهل الآدمي لأن يباشر طريقه أو طريقه في الحياة بجلد وبقدرة أكبر على التحمل. رمضان زمان في القرية ورمضان دلوقتي، حضرتك شايفه إزاي؟ أول حضرتك من قرية إيه؟ أنا من قرية اسمها بمن مركز تلا، محافظة المنوفية. إحنا بلديات بقى. هو أنا لا أعتقد أن الجو رمضان اختلف كثيرا في القرية النهاردة عن زمان، بس هو القرية نفسها حصل فيها تغير. كان زمان العائلات في القرى لها دواوير، دوار، يعني كل عائلة في القرية لها دوار. وكانت من تقاليد ذلك الزمان انه رجال كل اسرة يتجمعوا على الافطار في الدوار، محدش ياكل في بيته طول رمضان، طول رمضان، وكل بيت من بيوت العائلة يطلع له صينية ويتلم عليها ابناء الاسرة على الصينية دي، وكانوا طبعا يتفخروا ان كل اسرة تطلع بقى المكاتب يتفننوا بقى الى اخره. انا عصرت ايام جميلة جدا، كانت مليئة بكل هذه المشاعر الانسانية الطيبة، وكنت كل يوم ابقى معزوم على صينية من الصواني، وبعد الافطار يتجمع الكبار عشان يقعدوا، ما كانش بقى فيه الا راديو بس، ومع الراديو بقى والمواويل والاغاني الحلوه. قبل ما ننتقل للراديو، كانت اكتر اكله محببه في رمضان ليك ايه؟ يعني في ناس بترتبط قوي مثلا بالشوربه، ناس ترتبط قوي بالخشاف، ويعني في حاجات معينه كده لرمضان ناس بترتبط بيها. يعني ارتبطنا قوي اساسا بالامر الدين يعني وكان دايما هو يسبق الخشاف. انما بالنسبه اذا كنت عاوزه الحقيقه، يعني الطبق الملكي في رمضان اللي بنسميه الفول بالعصاج، الفول بالعصاج ده يعني لحمه معصجه على الفول. ايوه على فول على بيض. هذه الصينيه كانت هي ولا تزال على فكره الصينيه الملكيه. يعني احنا ممكن ناكل الفول على البيض، بس على العصاج يمكن ما لازم نجربه. روعه روعه حقيقي يعني. طيب ده بالنسبه لرمضان في القرية، وحضرتك قلت ان الراديو الحاجة الوحيدة اللي كانت بتبقى موجودة. كانت الراديو بيمثل ايه للأسرة المصرية سواء في القرية او المدينة في رمضان زمان ودلوقتي؟ هو كان بيمثل كل شيء في رمضان وفي غير رمضان، كل شيء ده زمان. انا حضرتك انا بدأت اسمع الاذاعة وقت ما كانت بتذيع ساعتين ثلاثة الصبح او ساعتين ثلاثة بالليل، ما كانش فيه حكاية ال 24 ساعة دي، ناهيكي بقى عدد المحطات اللي طلعت دي، فكانت الاذاعة هي كل حاجة، ما كانتش الصحافة انتشرت انتشار ده. كان اللي بيطلع في مصر الجورنالين ثلاثة وجورنال او اثنين مسائي، فكانت الاذاعه دي كل حاجه، واحنا اطلينا على الشيخ رفعت وعلى ام كلثوم وعبد الوهاب، كل رصدنا الفكري والثقافي والفني خدناه من الاذاعه المصريه في رمضان وفي غير رمضان، يعني هي جزء من تكويننا ومن نسيجنا الاذاعه المصريه. حضرتك كتبت مقالات كتير جدا في دور الاذاعه وكيفيه، مش هزول الاستعادة، لكن يعني زيادة هذا الدور في الوقت الحالي. عارفين طبعا ده لو حبينا ناخد فيه حلقات كتير هنحتاج حلقات كتير، لكن باختصار كده احنا محتاجين ايه علشان الإذاعة تتبوأ برضو مكانها عند الناس زي زمان وسط الفضائيات والشاشات والحاجات الكتير اللي موجودة دلوقتي؟ انا اعتقد انه الإذاعة متبوأة بالفعل، فانا بنبه الى اهمية ان احنا مزيد مننا احنا للدعم للإذاعة، لان هي الأمل الباقي في تكوين العقل الجمعي، مش المصري بس والعربي. مننا احنا مين؟ الإعلاميين، المذيعين، الناس كلها؟ والناس والدولة والإمكانيات التي توفر إلى آخره. أنا أولا التقاليد لا تزال موجودة في الإذاعة، وإذا كنا بنتكلم على التلفزيون، التلفزيون طلع من حضن الإذاعة، يعني كل اللي أنشأوا التلفزيون الجيل الأولي كلهم من الإذاعة، ولا تزال النهاردة اللغة العربية الفصحى والتشكيل والنحو والصرف إذاعة. من الحاجات المهمة جدا في الإذاعة أن متلقي الإذاعة يتلقاها مجانا أولا، نمرة اتنين هو يستطيع أن يتلقاها في أي وضع كان، وراكب بسكليتة وراكب القطر راكب عربية قاعد في الغيط أي في أي في أي وضعية، وقفة تطبخ في المطبخ يستطيع أن يستمع إلى الإذاعة ويتلقاها في أي مكان. رقم ثلاثة أن الإذاعة لا تجور على مخيلة البني آدم، بل بالعكس هي بتثريها. ايوه ليه؟ لان احنا الصوره ساعات تسحب من المخيله، الصوره اللي انا بشوفها، وساعات تبقى الصوره مخيبه للامال، يعني قد لا تفلح الصوره السينمائيه او التلفزيونيه في انها تنقل للمتلقي الخيال اللي كان رسمه للصوره تبقى شكلها. انما الاذاعه اسمعي مثلا النهارده، لا زلنا لغايه النهارده نسمع عبد الوهاب يوسف في علي بابا والابن حرام، ما فيش مشهد الا كلنا كل واحد بطريقته تخيله بشكل ما، هنا بقى ده عمل المخيله. ويمكن حتى لو ما كانتش مخيبه الامال فهي بتضع حدود لهذا التخيل. وكان المثال في ده الف ليله وليله اللي كانت مشهوره بيها جدا، اذا لما اتعملت على الشاشه ما بقتش بنفس الجوده والإثارة الخيال اللي كانت موجوده طبعا. لحد دلوقتي على فكره بذيع الف ليله وليله يوميا، دي رائعه، يعني رائعه من الاعمال الخالده للاذاعه المصريه وبابا شارو. بما ان عازم ولا معزوم اصبحت مدتها ساعه واحده بس، وانا مش عارفه بصراحه من ساعه ما شفتها ساعه مش عارفه هعمل فيها ايه ولا ايه مع مع شخصيه ثريه زي شخصيه حضرتك، عارفه اني هاجي على الاخر وهنسى السؤال التقليدي. نعم. اللي هو عازم ولا معزوم. أيوة. فانا هساله دلوقتي حضرتك. نعم. النهارده عازم ولا معزوم؟ والله انا لا عازم ولا معزوم، انا فاطر في وسط ولادي واحفادي في البيت. ربنا يخليهم لحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. فكرتني بزمان يا حبيبي يا رمضان، فكرتني بزمان يا حبيبي يا رمضان، ايام ما كان هلالك بياخدني بالاحضان، واقول يا شهر مبارك واغني وانا فرحان علشان بنت السلطان كبرتني بست افطار يا حبيبي يا حبيبي يا رمضان. فكرتني بزمان يا حبيبي يا رمضان، فكرتني بزمان يا حبيبي يا رمضان، ايام ما كان هلالك ياخدني بالاحضان، واقول يا شهر مبارك واغني وانا فرحان علشان بنت السلطان كبرت لبس الافكار يا حبيبي يا حبيبي يا رمضان. رجعت لي بشاير زمان للقضاء، ايام ما كنت طاير على جناح الرضا. المحامي الكبير والمفكر الكبير الأستاذ رجائي عطية، الواحد يحتار يبدأ في أي مجال من المجالات في الحديث مع حضرتك. حضرتك يعني متعدد المجالات اللي كتبت فيها واللي أثرت فيها النقاش في العديد من البرامج سواء إذاعية أو تلفزيونية، لكن خلينا نبدأ من المحاماة. وحضرتك أنا يعني بلاحظ من الكتابات حضرتك والمقالات اعتزاز شديد بمهنة المحاماة وحب دفين وسط الكلمات والسطور اللي حضرتك بتكتبها لمهنة المحاماة. حضرتك قلت عنها إن هي صوت الحق في هذه الأمة وفي كل أمة، وأنها رسالة ينهض بها المحامون فرسان الحق والكلمة ويخوضون فيها الغمار ويسبحون ضد التيار. هل تغير المحامون قديما عن الآن؟ هل لمست حضرتك تغيرا في مهنة المحاماة منذ بدأت حضرتك في ممارستها سنة 59 والآن؟ نعم. كيف ذلك؟ لم تعد المحاماة كما كانت، ولم يعد المحامون كما كان، ولم تعد الظروف التي نؤدي فيها كالظروف التي أدينا فيها، ولكن لا يزال يشكل المحاماة قائما، وأحمد لها فضلا لا أستطيع أن أنكره، أنها هي التي مكنتني من أن أتواصل مع كافة المجالات الفكرية والأدبية والفنية التي خطها، لأنني أخوضها على نفقة وعلى حساب المحاماة، لا أتقاضى عنها أجرا، ولكن المحاماة هي التي أعطتني المقدرة على تلبية مطالب الحياة، وأن أكرس كل جهدي بالفكر والأدب والإسلاميات وغيرها دون انتظار أي أجر. هل للوالد الكريم الذي كان نقيبا للمحامين في محافظة المنوفية أثر في حب حضرتك للمحاماة؟ نعم بالتأكيد، الأب ده بيبقى مزروع، وسيما إذا كان الشخصية فيها مميزات لافتة، وكان أبي رحمه الله كان دوحة، فكان لديه مجموعة من القيم أنا تلقيتها عنه، وهو علمني الاستقامة والاحترام، احترام النفس واحترام الغير، ويمكن ساهم في هذا أيضا آخرون خارج دائرة الأسرة زي عباس محمود العقاد، وما تعلمت من هذا وذاك حملني أنا بأعباء كثيرة، خط مواقف كان تمسكي فيها بالقيم والمبادئ والكرامة يحملني معاناة، ولكني لست نادما عليها، لأن الإنسان بلا قيم لا قيمة له. هل هذا كان السبب في أن تحمل مجموعة كبيرة وسلسلة كبيرة من المقالات اسم العقاد؟ لا، ده أنا بعمل موسوعة عنه دلوقتي، موسوعة اسمها في مدينة العقاد، نزل المجلد الأول من عدة شهور، وأنا بسبيل الآن لإنهاء المجلد الثاني، فيما أعتقد أنها لن تقل عن 5 مجلدات. إنما دعينا علشان إحنا بنتكلم في رمضان، ما تخلينا نتكلم عن الإسلاميات. ياريت. يا ريت. طيب انا بس قبل ما انتقل الكلام عن الاسلاميات يعني طبعا مع اللغه الجميله والرصين اللي حضرتك بتتحدث بيها, حضرتك قلت برضو انه يندر بين المحامين من يتقن المرافعه والكتابه معا, واذا اتقن دي على حساب دي بيكون على حساب دي. لكن احنا كنا زمان بنشوف المحامي بيكتب وبيقول وبيترافع بلغه احنا كنا بناخد عنه لغه وبعض الكلمات وبنحاول نبحث فيها. ايه اللي حصل؟ اقول لحضرتك اللي حصل, والذي اصاب التعليم عموما يعني هو الجيل اللي قبلنا اللي احنا خدنا منه يعني كان تاسيسه في اللغه العربيه تاسيس قائم على اسانيد, وبالتالي ما كانش حد وهو يمارس عمله يبتعد ان ابتعد كثيرا عن اللغه, سواء مارسها كاديب او ككاتب او كمحامي او مدرس الى اخره. انما مع الوقت هو حصل تآكل في التعليم بصفة عامة, وحصل تآكل في تدريس ودراسة وتلقي اللغة العربية. لغاية النهاردة بقول انا اللغة العربية بتاعتي مظبوطة على مذيعين زمان, يعني انا كنت اسمع حسن الحديدي, جلال معوض, سعد زغل نصار, فهمي عمر, صلاح زكي, عدي بقى زي ما تعدي. احنا كلنا كل اي كلمة نقول الاذاعة انا سمعت الكلمة دي في الاذاعة كذا, فلازم تكون مظبوط اظبط لغتي عليهم. دلوقتي انا بحمي لغتي من احيانا بعض الاخطاء الفادحه التي مش هقول في الاذاعه في التلفزيون بالذات يعني فحضرتك هو ده يعني هو فرق بين عصر وعصر. وعشان كده انا بقول انه يعني من ضمن برضو افضال المحاماه عليا ان هي اللي عدتني على القدره على الخيال والسيناريو والتصور والعباره وسبك العباره والفكره والحجه الى اخره. حضرتك قلت برضو ان المحامي وهو في مرافعته بيشبه الممثل المسرحي, في يرتجل وياخد من النص ويؤدي باللغه. طبعا احنا برضو يعني كنا بنلاحظ الفرق بين الممثل المسرحي زمان, كنا نشوف يوسف وهبي ونشوف العمالقه وهم يتحدثون باللغه العربيه سواء في المسرح او حتى في الافلام. يعني يوسف وهبي لما بيقف محامي في فيلم اللغه العربيه المظبوطه السليمه ما فيهاش غلطه ولا هفوه. فهو نفس احنا انا قلت اللي انا متذكر اللي قلته ان المحامي بيقوم بدور المسرحيه, بس هو بيقوم بالادوار الثلاثه, مؤلف النص ومخرج النص والمؤدي. انما اذا ذكرت انا احب اذكر الى جوار يوسف وهبي احد فنانين العمالقه فاخر ده عمل مسرحيه من فصل واحد, واقف على المسرح طول الوقت لوحده, جمهورية فرحات كان عاملها زين يوسف, دي حاجه روعه. وانا شفت فاخر ده في استوديو الشريفين داخل بيدوله النص قبل ما يخش الاستوديو, بص فيه بصه كده في دقائق بس كده ودخل. انا التجسيد اللي عمله لهذه الشخصيه وراء الميكروفون شيء بديع, يعني مش بس قدره على اللغه لكن تجسيد الشخصيه بدون حتى تقدير ليها, والإيحاء والصوت وطبقاته. لا دول ناس حضرتك شفت الاذاعه لما كانت لسه في الشريفين طبعا, وعلوي شقه في علوي شقتين في علوي دلوقتي الاذاعه مبنى كبير, اذاعه تلفزيون ونتمنى ان هو يكون عند الناس فعلا كبير كده زي ما هو مبنى كبير دلوقتي ونقدر نوصل له. الاذاعه كبيره فعلا. نعود بقى الحديث المحبب لحضرتك بمناسبة ان احنا في شهر رمضان ونتكلم على بعض المفاهيم والقيم الإسلامية, وحضرتك كتبت ايضا فيها كتير. حضرتك كتبت ان تجلية وجه الإسلام مهمة تاريخية. حضرتك قلت ان هي مهمة تاريخية وحددت ان هي المفروض تكون تجلية وجه الإسلام لغير المسلمين قبل المسلمين. عارفة ليه؟ لان احنا طلع من جوانا ناس شوهت الإسلام في نظر العالمين, الذي تفعله دواعش وغيرها من التنظيمات المتأسلمة التي تدعي الانتساب للإسلام وتعمل القتل والذبح وإراقة الدماء وسفك الدماء والأرواح إلى آخره تحت راية الإسلام وباسم الإسلام, يشوهوا صورة الإسلام. وأيضا في أجيال طلعة ممكن من داخل الإسلام تتلقى هذا. أنا لسه على فكرة بخلص مقال امبارح عن عباس العقاد, سميته الأستاذ عباس العقاد سادن الاستنارة الإسلامية, يعني خادمها بالضبط كده, جاي من سادن الكعبة. عباس العقاد قعد لغاية أواخر الثلاثينات ما كانش بيكتب في الإسلاميات, وبعدين بدأ من أول الأربعينات يكتب إسلاميات, انتقده لويس عوض وقال كيف يعني انه العقاد ترك الايه الفكر والتنوير وكذا، واتجه إلى الكتابات الإيه؟ الإسلامية. في حين أنه لو تأمل ودرس اللي كتبوا العقاد، اللي كتبوا العقاد في الإسلاميات مش العبقريات، لا ده ليه كتب في العقيدة الإسلامية، الله، بحث في نشأة العقيدة الإلهية، الفلسفة القرآنية، التفكير في الفكر الإسلامية، الديمقراطية في الإسلام، المرأة في القرآن، الإنسان في القرآن الكريم، هذه كتب في العقيدة الإسلامية. إذا كانت العبقريات بهذا الجمال، ما بالنا بقى بالكتب اللي حضرتك بتقول عليها هي تكون دي إيه؟ هي دي بقى دور التنوير الحقيقي اللي عمله عباس العقادي. الجيل بتاعه ما كانش حد مهتم قوي بالكلام في العقيدة الإسلامية. يعني أول عمل كان لطه حسين كان أجنست، كان ضد اللي هو في الشعر الجاهلي، وعمل الضجة اللي كلنا عارفينها. محمد حسين هي كان راجل عظيم جدا، ألف حياة محمد الصديق أبو بكر الفاروق عمر، وما أتمش الكتاب عن عثمان أتم بعد وفاته، ولكن هذه كتب في التاريخ ما هياش في العقيدة. سرد مصطفى صادق الرافعي حتى الكتاب اللي عمله إعجاز القرآن، إعجاز من الناحية اللغوية. الدور بتاع العقاد دور منكور. الناس بقى اللي مش فاهمها انه العقاد لما كتب في الاسلاميات لم ينقطع عن الدور الاخر، يعني اللي تابع انتاج العقاد من الاربعينات الى ان لقى ربه في 13 مارس 1964، مال الدنيا انتاج في جميع الايه المجالات، في المجالات على انا المقال ده ان شاء الله كده ينزل في اخبار اليوم السبت القادم ان شاء الله. ان شاء الله. طب احنا كلينا السبق في الحديث عن عن المقال، وان شاء الله كلنا نتابعه باذن الله. حضرتك ايضا قلت ان الخطا والخطر يكمنان في اقحام المتغيرات على الثوابت. العباره دي حضرتك استخدمتها لما تحدثت عن الخلاف المذهبي بين المسلمين واهميه جماعه التقريب بين المذاهب التي كانت مصر صاحبه السبق في انشائها واحتضانها. نعم. حضرتك ترى اهميتها ازاي دلوقتي؟ دي اهم حاجه، لان هو الشك او الفلق الكبير الذي حدث في الامه الاسلاميه كان بالفرقه التي حدثت في اعقاب ما سميها بالفتنه او مع الفتنه الكبرى اللي حصل انقسامات، إشي بقى مرجئة وإشي مشبهة وإشي خوارج وإشي فرق عديدة جدا، وفي الآخر تبلوروا في اتجاهين كبار جدا هم اللي أسمين الأمة الإسلامية النهاردة السنة والشيعة. الخلاف الحقيقي مش خلاف في الإسلام، ده خلاف حزبي ومذهبي وسياسي إلى آخره اللي يتأمل فيها. فبالتالي إحنا أدخلنا المتغيرات في أصل العقيدة الدينية. معالم التقريب هي تذكير كل مسلم سواء كن سني أو شيعي إنه ربنا واحد، قبلتنا واحدة، نبينا واحد، كتابنا واحد إلى آخره، إن إحنا نركز على عوامل الاتحاد والتقارب فيما بيننا، وأننا لو فعلنا هذا لعدنا كما كنا أمة واحدة. جماعة التقريب بين المذاهب بقالها سنين طويلة المفروض. نعم. أنها بتعمل يعني، وفيها ناس محترمين جدا قديما والآن يعني، لماذا لا تؤتي ثمارها يعني على مدار هذه السنوات؟ يمكن نحن بدل ما نشوف تقارب بنشوف زيادة فجوة. هو السبب انه المتغيرات اللي حضرتك ألمحتي إليها راكبة المشهد، وراكبة المشهد مع كل ما وراء المشهد من قدرات مالية وإعلامية وترويجية، هي دي اللي مالية المشهد. وللأسف المادة الجادة التي تسعى لحضرتك ألمحتي إليه لا تلاقي ما تلاقيه المواد الأخرى. وعشان كده يعني احنا ساعات نطلع في مجمع البحوث الإسلامية نطلع بيان 12 عشره ما فيش ترحيب، وتلاقي القضية المثارة في هذا البيان قضية بالغة الأهمية لا يلاقي هذا الاهتمام الواجب به. النهاردة احنا لما نبص حتى في المسلسلات التلفزيونية الرمضانية، أنا الحقيقة حزين جدا على، طبعا في أعمال جيدة فيها بس قليلة جدا، إنما المشهد العام للفن في رمضان لا علاقة له برمضان إطلاقا. وده مش جديد، ده على بس عمال يزداد سوء المنحنى بينزل بطريقة فظيعة. وده إجابة على سؤال حضرتك، يعني ليه لا نلمس الأثر؟ لأن في ناس بتشوش على هذا الرسم، تشويش بيكاد يصل لحالة المحاربة والحلول على مكان. رمضان كريم الله أكرم، مدهد أذان مغرب أرحم. رمضان كريم الله أكرم، مدهد أبان مدهد أبان مغرب وأرحم بالنسمة بتهفف وتفوت برد وسلام على من أسلم بالنسمة بتهفف وتفوت برد وسلام على من أسلم رمضان رمضان كريم الله أكرم رمضان وحس الشيخ رفعك والنقشة بندي صلى الكروان يا مصر يا مأنب رفعت المصطفى وحفظ القرآن رمضان وحس الشيخ رفعت والنقشة بندي صلى الكروان المصطفى وحفظ القرآن يا مطمئن بآل البيت أنا يا حسين زرت وصليت يا مطمئن بآل البيت أنا يا حسين زرت وصليت شهدت نور النبي وبكيت شهدت نور النبي وبكيت أطعمني أكرم من أطعم رمضان رمضان كريم الله أكرم رمضان كريم الله أكرم. كأن آخر الأغنية يعني بيمهد للسؤال اللي أنا بستعد عشان أسأل حضرتك عليه لما على الحجار في الأغنية بيقول أنه في كلمات الأغنية يعني أنه شفر السلام وأنه سقاء أو فحضرتك كتبت واعتذرت للرسول صلى الله عليه وسلم وقلت له عفوا يا رسول الله. نعم. تحدثت عن التقصير في إحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمحبة التي أوصانا بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذا الشهر الكريم شهر رمضان المعظم كيف نحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التواصل والتراحم والمحبة، وما مدى التقصير اللي حضرتك شايفه في هذه الناحية من إحياء سنته؟ يعني أنا بصيت حضرتك على المولد النبوي لقيت عرايس حلاوة وحصنة حلاوة وسرادقات وكل مظاهر الاحتفالية، هو جميل جدا إن احنا نحتفل بالمولد النبوي، إنما أنا تصورت إن أنا رأيت فيما يرى النائم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه جاءني عتاب أن أنا لا نحتفل كما يجب بذكرى المولد النبوي، وأن الاحتفال الحقيقي بالنبي عليه الصلاة والسلام هو بإحياء سنته مش بكل هذه المظاهر البعيدة بعد تام عن حقيقة السنة النبوية. والنبي ما سابش فينا عرايس حلاوة وحصنة حلاوة وحلاوة زمان، لا، ساب لنا تراث مهم جدا في التوحيد وفي القيم وفي الأخلاق وفي المحبة وفي التساند وفي التكافل. إزاي هنقول إن إحنا بنحيي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وطلع من جوانا دلوقتي الدواعش والإخوان ومش عارف جماعة بيت المقدس وجماعة مش عارف إيه، الناس اللي عمالة تدبح في الناس باسم الإسلام، يعني كيف يغيب عننا إنه إحنا هنا الإسلام قصرنا؟ الإسلام إنسانية طبعاً قبل كل شيء طبعاً. كيف يكون طيب إحنا الإسلام علاقة بذلك؟ لا نحيي السنة إزاي يغيب عننا إنه النبي عليه الصلاة والسلام لنا ما يعني ليس منا إلا لو أنت في الحتة اللي أنت فيها بات واحد فيها جعان، ها شوفي شوفي الجمال بتاع التعبير، إحنا فين من الكلام ده؟ فين إن إحنا اللي إحنا بنعمله نلاقي احتفالات تكلف الملايين وفي ناس جوعة وعطاشة في كل مكان؟ إزاي إحنا نحيي السنة الإحياء الحقيقي في التعليم؟ إزاي إحنا نحيي السنة إحياء حقيقي في التآصل وفي خامة الوشائد وعلاقات القربة وفي التساند؟ حاجات كتيرة جدا. هل ملمست حضرتك في احتفالات المولد النبوي؟ ويمكن احنا يعني عايزين نفرح وعايزين نفكر نفسنا ونفكر ولادنا ونفكر كل الناس بالنور الذي أضاء العالم وهو مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما نبقاش أو ما تتحولش زي حاجات كتير في حياتنا لمجرد مظاهر فقط طبعا، دون جوهر ودون مضمون. طبعا أنا عاوز أعدل حكاية النور الذي أضاء العالم بمولد النبي عليه السلام، ده تعبير مجازي، النور أضاء العالم بالبعثة المحمدية. نعم الحقيقة هي كده. نعم. هذه اللي أنا عاوز أركز عليه. صحيح. وقتما أن ولد النبي واحد اتولد لا يعرف أحد عن هذا الواحد شيء، ما قدمش لسه شيء، هو كان تمهيد للنور، تمهيد رباني. خلاص نحن لسنا على علم به، إنما اتصلت الإنسانية بمحمد عليه الصلاة والسلام مع المبعث. هذه بقى تبدأ الإيه؟ النورانيات. هو ده أنا عاوز أركز الأضواء عليه، هذا هو النور الحقيقي اللي احنا ملتفتين عنه. وإن احنا جوانا يطلع ناس، شوفي حضرتك، مش ناس بتنط على الحكم وبتدبح نفسها عشان الحكم. طب شوفي حضرتك لما يروح أبو ذر وكان من المقربين جدا إلى مشاعر النبي عليه الصلاة والسلام، وسأله أن يوليه ولاية، فقال له يا أبا ذر أنا أحبك وأنت زيي، وإن, وإن, وإن, وإن بك ضعف، وإن هذه الولاية أمانة، أمانة هي يوم القيامة خزي وندامة إلا لمن أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. شوفي بقى يوم يتقبل أبو ذر هذا الكلام ويعزف باقي حياته عن ان هو يدور على ان هو يتولى حكم. تعالي شوفي بقى حضرتك الايه الصراع. يعني انت لو بصيتي في اللي بيعملوا الدواعش سعي وراء حكم، مش كده؟ اللي بيعملوا جماعه بيت المقدس سعي وراء حكم، حزب الله سعي وراء حكم، الاخوان سعي وراء حكم، حتى السلفيين اللي كانوا بنقول ان هم كانوا متجهين اتجاه يعني رومانسي الى القيم الاسلاميه، لما شافوا الحريه والعداله والسعي للحكم اصابتهم العدوى، بقى الكل بيدور على الحكم، في حين انه كل الميراث السيء بتاعنا هو جاي من الحكم. انا حضرتك بعمل مقالات في المصور، وصلت للمقال 23 بس انا وقفتهم في رمضان علشان اتكلم عن ابي ذر الغفاري، بس المقالات اسمها دماء على جدار السلطه خروجا عن مبادئ الاسلام. في تاريخنا كله كل النكبات التي حلت بنا سببها الصراع على السلطة. نعم. حضرتك استكمل المقالة دي إن شاء الله بعد رمضان. طبعا. صور. طبعا. إن شاء الله. طبعا. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود أرجوك لينا يا رمضان. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي إلا النور في السما فرحان، يبقى بعود أرجوك لينا يا رمضان. حلو يا حلو يا الفرحانة بالفوانيس، وحاوية وحاوي مسحرتي وناس تهيس، والكل تجمعوا تراويحك يركعوا في المغرب يفطروا على الأذان. كل تجمعوا تراويحك يركعوا في المغرب يفطروا على الأذان. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي إلا النور في السما فرحان، عازم ولا معزوم على موجات البرنامج العام الإذاعة المصرية من القاهرة. نعود إلى ضيفنا العزيز في الاستوديو، المفكر الكبير والمحامي الكبير الأستاذ رجاء عطية. أهلا بحضرتك مرة أخرى معنا. إحنا تقريبا بقى هنستلهم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجزء المتبقي من الحلقة قيم كثيرة بنبحث عنها وننشدها في حياتنا، لكن كتير من السادة المستمعين بيسألوا عايزين يتابعوا مقالات حضرتك وتتابعها على مواقع التواصل الاجتماعي. فحضرتك هل على موقع الفيسبوك بتنزل مقالات جميعها كلها جميعها. أنا بكتب 8 أو 9 مقالات في الأسبوع. في المقال اليومي هو ده أنا مخصصه دلوقتي في مدينة العقار، لأن آمل أن أنا أنتهي من هذا العمل قبل أن أفارق. وفي نفس الوقت أنا بنزل مقال في المصور، نزلت 23 مقال عن دماء على جدار السلطة خروجا عن مبادئ الإسلام، وبيتخللها أحيانا مقالات في موضوعات أخرى. يعني الأسبوع اللي جاي ده بعد بكرة نازل المقال بتاع أبي ذر الغفاري، ونازل مقال أنا عامله تاني عن القضاء والقضاء. بنزل كل يوم سبت في أخبار اليوم مقال مستديم يعني، وكانت فترة ما كتبت في غيرهم، بس أنا دلوقتي مكتفي بدول. جميع هذه المقالات بتنزل يوم بيوم على الصفحة على الفيسبوك، وبتأتي عليها يعني تعليقات لأصدقاء. وإن كان دعيني برضو أسجل إن أنا لاحظت أن قارئ هذا الزمان نفسه قصير، البوستات الصغيرة هو القارئ نفسه قصير، المستمع برضو بقى نفسه قصير. ممكن المستمع لو بيسمع مغنى حلو يسمع، إنما أبص ألاقي مثلا إيقاع الحياة السريعة يمكن ألاقي مثلا البوست اللي سطرين ثلاثة يجي لي عليه 1000 لايك وكذا مش عارف كومنت إلى آخر. هو بس كمان لازم يعني الواحد يبقى عارف إن هو قد إيه هيثرى عقله وجدانه لما يدي نفسه الوقت ان هو يقرا. طيب احنا نعود بقى لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في حياتنا كلها وفي كل سكناتنا وتحركاتنا. يعني خلينا نبدا من المساواه، والمساواه ركن اساسي في الاسلام. وحضرتك يعني رأيت إن المساواة كركن ومقوم أساسي من مقومات المجتمع، إن هو بيكون أو عدم المساواة بتكون السبب في معظم القلاقل والاضطرابات اللي ممكن تحدث في مجتمع. نعم. حضرتك لمست ده إزاي وفين ونواجهه إزاي؟ يعني الحقيقة الـ الـ الـ الـ فيما يتصل بالمساواة كمبدأ دي موجودة بآيات صريحة في القرآن الحكيم وبأحاديث نبوية صريحة. لا فضل لعربي على أعجمي ولا لقرشي على حبشي إلا بالتقوى. عندنا مثلا الآية 13 في سورة الحجرات، الخطاب فيها لا يتجه إلى المؤمنين ولا إلى المسلمين، وإنما يتجه إلى الناس. يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فدي كلها من ده كتير جدا جدا. ويا آل محمد اعملوا فإني لن أغنيكم عند الله شيئا، يا فاطمة اعملي فإني لن أغنيك عند الله شيئا إلى آخره. يعني التراث عندنا أو النصوص القرآنية والنبوية في تكريس قيمة المساواة وأهمية المساواة ومخاطر التعدي عليها. يعني عندنا القصة الشهيرة لما لجأ زيد بن حارثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتشفع في أمر فاطمة المخزومية التي اتهمت بالسرقة، ليتشفع في عدم إقامة الحد عليه، فقال له إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريك الضعيف حدوه، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لأقمت عليها الإيه الحد. أدي الكلام اللي إحنا تلقيناه عن الإسلام. إنما زي ما بنقول بقى، يعني هنرجع للجملة اللي حضرتك سألتني فيها، غلبت المتغيرات. إحنا البرومة ضربت، المتغيرات هجمة، المبادئ نتيجة الهجوم الكاسح للمفاهيم الخاطئة أزاحت القيم وأزاحت المبادئ وأحلت إيه نفسها محلها. وهو ده المهم إن إحنا نقرع به الأجراس علشان نصل بالإسلام الصحيح إلى قلوب ووجدانات الناس. المساواة في حد ذاتها، يمكن المجتمعات مش كلها مجتمعات غنية أو مجتمعات فقيرة أو مجتمعات متوسطة، لكن هل وجود المساواة حتى ولو كانت الإمكانيات غير كبيرة كفيل بأنه يمنع مثل هذه القلاقل والاضطرابات؟ إحساس المساواة، إحساس الفرد نفسه الداخلي بأن هناك مساواة في المجتمع هي التي تدفع إلى الاستقرار وإلى النمو لهذا المجتمع. حضرتك هو هل في حد متصور انه من 50-60 سنة ما كانش فيه الاغنية غنى هنسميه فحش، والناس الفقراء فقر مدقع أكيد كان موجود، انما كان الفقير يحس بمشاعر الغني الى جواره. احنا في بيوتات كثيرة جدا شفنا مفيش فرق بين ابن الخولي او ابن الاجير وابن الاقطاعي الكبير، ها يعني كانت الـ الـ الـ الـ المساواة غلابة، او تقدر تقولي كده الانسانية غلابة، يعني الانسان يحس ده ساعات الانسان اللي على على على شيء حقيقي جدا من التراحم يحس بالعطف والشفقة على حيوان اعجم. يعني احنا لما يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم انه في انسان كان يرتكب من الموبقات ما يجعله اهل لدخول النار، وبعدين يكتب له انه هو كان عطشان في الصحراء ونزل البير شرب طلع لقى كلب بيلهث فصعب عليه نزل وملا خفه وطلع يسقي الكلب لغايه ما شفى ظمأه، فغفر له. هي الإنسانية المطلوب ان تجلية صورة وجه الإسلام بها في امام غير المسلمين، يعني دي الصورة المفروض ان هي توصل، واللي بيوصل عكسها للأسف. ما هو احنا هقول بقى لغير المسلمين، احنا اللي بنوصله للمسلمين اساسا غلط، يبقى احنا هنوصل بره ازاي؟ احنا كمان عشان نوصل لبره ده لازم يبقى عندنا ناس قادرة على انها تعبر عن الإسلام بلغة بره، يعني يستطيع ان هو يعبر عن الإسلام بالإنجليزية، يستطيع أن يعبر عن الإسلام بالفرنسية، مش كده ولا إيه؟ إحنا اللغات بتتراجع، اللغات الأجنبية تحت دعوة مغلوطة، فإحنا الخطاب الدعوي محتاج جهود كثيرة جدا. أقول لك على حاجة أنا عاملها، لأنه ساعات الناس تكره الوعظ، تحبش الوعظ، فأنا حبيت أوصل للناس الإسلام من غير وعظ. إزاي؟ من غير وعظ. وعلى فكرة كان الإذاعة لها فضل في العمل ده، ان انا في فتره من الفترات طلب الي ان اكتب في رمضان بعض حلقات دراميه اذاعيه عن مناسبات واسباب نزول القران، فكتبت لاذاعه صوت العرب على ما اتذكر 7 حلقات ولفت ليام، وطلب الي في رمضان في روزا اليوسف الاستاذ محمد عبد المنعم ان انا اكتب له 4-5 حلقات لرمضان، اكتب انا عاوز الاقي الموضوع، فافتكرت الحلقات دي طلعتها وبدأت اشتغلت شغل تاني بقى. بصيت لقيت ان انا ايه عملت حاجة اسمها السيرة النبوية في رحال التنزيل، وصور الاحداث كما حدثت في اوانها دون تدخل مني. الحاجة الوحيدة اللي انا بعملها اللي هي الكاميرا في السيناريو، ان انا اصور المشهد الجبال والمنظر الى دي الشغل بتاعنا، انما ساعة ما اخش بقى على المسامع الدرامية ماذا قال النبي عليه السلام، ماذا قال أبو بكر، ماذا قال الكافر، دي بقى أنا ملتزم فيها بالنصوص من المصادر الأولى التي حوت التاريخ الإسلامي، بحيث اللي يقرأ يلاقي نفسه عاش وقت النبوة كأنه عايش مع سيد محمد عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة ومع برضو المشركين، والمشهد بكل تضعيفه لينتهي المشهد بعد أن سربت إلى القارئ ايه المشكلة في المشهد ده، يتنزل الروح الامين على محمد عليه الصلاة والسلام بالآية او الآيات القرآنية. الله. عشان كده سميته السيرة النبوية في رحاب التنزيل، ينزل جبريل يتلو على محمد عليه الصلاة والسلام الآية او الآيات ثم يرتفع الوحي. عملتها في صورة قصصية، أنا خلصت العمل ده خلاص. هو عموما يعني من المعروف إن إيصال المعلومة أو المطلوب بطريقة غير مباشرة أفضل طبعًا من الطريقة المباشرة، وبيؤتي ثمره أكثر بكثير. طبعًا. أنا على ذكر اللي حضرتك قلتيه، أنا في فترة من حياتي كان طلب إلينا، كنا يعني شايفين مصر محتاجة إلى، مش هنقول تحديد النسل، تنظيم النسل مش تحديد النسل، إنما القضية دي كانت بتلاقى بمقاومة شديدة جدا من الناس، درجت على تصور إنه مدام واهم بكم الأمم يوم القيامة بالعدد، حتى لو العدد ده في الليمون، حتى لو العدد ده عبارة عن عالات على المجتمع وعلى الحياة. وأذكر إن أنا كل وقتها ما كنا نروح في حتة نلاقى بهذا الصد، إلى أن قيل لي أن أنا أشوف في إحدى السينمات الصيفية فيلم بتاع أم العروسة. الفيلم ده حضرتك ولا قال كلمة وعصية عن تحديد الناس خالص. لما هو جاب الصورة اللي تعرض لها عماد حمدي مع قليوكا والعدد البنات والمشاكل، الصورة كفيلة بس وما حدث فيه كفيل بإيصال وصلت الرسالة. وأنا عشان كده أنا سعيت أن أنا وصل الرسالة في السيرة النبوية اللي أنا بحمد ربنا أنها خلصتها في 6 مجلدات، وعملت لها في الآخر المجلد السادس بقى فيه فارس شامل وأعلام وأماكن إلى آخره، وأعتقد أن ده العمل اللي أنا معتز به في حياتي يعني. الأعمال إن شاء الله كلها أعمال، إحنا بقى كلنا بنعتزف كل الأعمال اللي حضرتك قمت بيها وكتبتها. لو عدنا القضية مهمة جدا، وكيف نسترشد بالسيرة النبوية والهدي النبوي فيها، وهي قضية التعليم. التعليم أصبح وراء كثير من المشكلات والأفات التي نعاني منها الآن. كيف نستفيد من هدي الرسول في تغيير التعليم؟ مش عايز أقول تطوير بقى، عشان إحنا استخدمنا كلمة تطوير دي كتير قوي، والتعليم عندنا أصبح محتاج تغيير جذري. إحنا محتاجين إيه؟ إحنا الأول نقول هنا عشان برضو تبقى أملنا واقعية، إحنا نحتاج من الرسول عليه الصلاة والسلام القيمة والمبدأ. إنما الدنيا حصل فيها جديد كثير جدا، يجب علينا ان احنا نفكر بما يتناسب معه. يعني نقول كان مهتما بالتعليم لدرجة ان هو مثلا جعل فداء الاسرة في بدر تعليم 10 من ابناء الانصار القراءة والكتابة، وهو ده اهتمام بالتعليم. يعني هنلاقي بس دي امثلة على قدها وقتها. بس احنا دلوقتي بقى وبدايات التعليم منذ الصغر وغرس القيم، كل قلت القيم هنلاقي القيم. بس أنا النهاردة محتاج حاجة أكتر من كده، محتاج أن أنا أقول أنه التعليم حصل فيه نحر وحصل فيه تراجع، وأنه أنا أشرح للناس أنه التعليم ده عبارة عن 3 أضلاع: التلميذ والمدرس أو المعلم يعني والأبنية، المعاهد التعليمية. المعاهد التعليمية وقعت، المعاهد نفسها المدارس الأبنية، لأنها حملت بأكثر من طاقتها. المدرس هي تقع، كان التعليم كقيمة أيضا نالوا الكثير من طبعا. وهو طبعا لأنه المدرس لما يمد إيده للتلميذ عشان حيديه درس خصوصي، يعني العلاقة اختلت. أنا حضرتك القضية دي أنا كتبت عنها مقالات للأهرام من حوالي 10 سنوات في حوالي 150 صفحة، احتلوا يعني من كتابي اسمه الهجرة إلى الوطن، وأنا قاصد التعبير ده إن إحنا مطالبين مش نهاجر من الوطن، أن نهاجر إلى الوطن، إلى الوطن، العودة إلى النبع. الكتاب ده فيه 150 صفحة تقريبا عن التعليم، وأنا حكيت تجربتي أنا في التعليم، ابان أن كنت تلميذا في الابتدائي ثم في الثانوي. وتستغربي حضرتك إن أنا لازلت حتى الآن أذكر أسماء المدرسين بتوعي في المدرسة الابتدائي وفي المدرسة الثانوي، ولما كنت بكتب المقالات وبتنزل في الأهرام أفاجأ ابن الأستاذ بدر أستاذي في اللغة الإنجليزية يكلمني عشان يشكرني، ويطلع أن اللي بيكلمني ده بقى له على المعاش، واخد بالك. لكن من وجهة نظر حضرتك، ما أصاب التعليم هو الذي أدى إلى ما حدث في منظومة القيم، أم العكس، ما حدث في منظومة القيم هو الذي أصاب التعليم فيما أصابه؟ لا، نقول الأول الذي أصاب التعليم أثر على منظومة القيم، لا جدال. يعني التعليم كان هو ليه دور كبير جدا في ارساء منظومه القيم، يوريني صح ويمشيني صح. ما دام انا مخي اتنور يبقى همشي صح، ما دام انا همشي صح او عاوز امشي صح هعدل من نفسي. هو حد فينا يعني طلع من ايدين ابوه وامه 100%؟ لا، احنا لا، احنا عاوز اوصل حاجه تانية، ان انا بتعهد نفسي بالتربيه. اول ما ابتدي احس بان في ملكات وفي مقدره على الفهم، ببتدي اظبط نفسي في نتيجه التجربه والصواب والخطا، بقول العيب ده كذا وده وكذا، العيب ده كذا يتعمل له كذا الى اخره. لما يصاب التعليم هذه الاصابه الغائره، ولما تتراجع الثقافه، حضرتك فاهم ان تراجع السينما ده حاجه بسيطه، او ان تراجع المسرح حاجه بسيطه، مش دي كلها جانب من جوانب الثقافه مظهر من مظاهر التراجع، كلها بتتكاتف في تشكيل العقل الفردي والعقل الجمعي. احنا المسرح في ازمه، السينما ما عادش في سينما، بقى في حاجات تانية خالص. فبالتالي البدايه كانت في التعليم، انعكس على الثقافه، على المسرح، على السينما، على الفنون. احنا الجيل بتاعنا كنا بنستمتع لما نسمع الدكتور حسين فوزي بيشرح لنا السيمفونيات والكونشرتوهات وإحدى الشركات تعبئة الشرايط عملت السلسلة دي، وللأسف الناس التفتت عنها بعد هذا. احنا عندنا تراث عظيم جدا يصح ان احنا نحييه تاني، لازم نعمل كده، وإلا احنا يعني ماشيين في سكة غلط يعني. وانا في لحظة صفاء والذكرى نسمة ودفاء، وانا في لحظة صفاء والذكرى نسمة ودفاء، اتذكر الصحابة حوالين المصطفى، بسطين امور الدين وامور المسلمين، بسطين امور الدين وامور المسلمين، وامرهم شورى احن للصورة، احن للصورة وانا في لحظة صفا. عازم ولا معزوم على موجات البرنامج العام من القاهرة، نرحب بضيفنا مرة أخرى المفكر الكبير والمحامي الأستاذ رجاء عطية. أهلا بحضرتك، وهذا الحديث الذي يعني نستمد فيه معلومات كثيرة من مجالات كثيرة حضرتك بتتحدث فيها. كان لسه الأغنية شغالة بتتحدث عن أيام الصحابة، وبيقول بحن للصورة، صورة الصحابة وأيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدت المحبة والتراحم والتكاتف والمجتمع. المجتمع أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، مع طبعا إضافة المتغيرات وما يواكب العصر الحديث من متغيرات، لكن كيف يعني نحوله إلى هذا المجتمع المتآلف المتحاب الذي يساند بعضه بعضا؟ لو رجعنا اللي أنا قلت دلوقتي حول ما نشكو منه، وعالجنا هذه الملفات بما تستوجبه، بدءا من التربية في البيت والتربية في المدرسة، و يمكن احنا اتكلمنا شوية عن المدرسة لكن ما اتكلمناش على البيت. طب انا بدأت حضرتك نركز على ايه في التربية في البيت، احنا مفتقدينه دلوقتي. عشان كده انا بقول التعليم، لانه انت عارفة كان في بيت شعر يقولون زمان، الام مدرسة اذا اعددتها شعبا طيب الاعراق. ومعنى هذا انه علشان البيت يقوم بوظيفته صح، لازم الام تتربى صح وتتعلم، وعشان تتربى صح يبقى لازم تتعلم صح. الأمهات اللي احنا بنتكلم عنهم، أنا على فكرة عملت سلسلة مقالات لحواء كلها بتدور حولها، لأنه هي حواء هي عصب الحياة، هي عصب حقيقة. وإذا حواء احنا أهلناها صح بتنهض الأمة كلها، فبالتالي هي بياخدوا من بعض يعني. يعني التعليم منعكس على الأسرة، والأسرة منعكسة على التعليم. إنما هنقول إنه علشان أتربى أنا كويس في الأسرة، لازم الأسرة تبقى على نور على علم، وبالتالي حياتي ملف التعليم. هنقول بقى التربية في البيت، هنقول التعليم، ملف التعليم لازم ياخد يبقى هو أولوية أولى، ملف الثقافة بكل صنوفها، فنون تشكيلية وفنون شعبية وإلى آخره، ملف المسرح، ملف السينما، ملف الإعلام. ملف الإعلام احنا في مصيبة، احنا حقيقة في مصيبة. يعني النهاردة فيما عدا الإعلام الرسمي اللي لسه محتفظ بقيمه وبمبادئه، الإعلام بقى اللي بيسمى بقى نوافذ وتوكشو إلى آخره، ده واخد الدنيا في سكة غلط خالص، بتهدم القيم، بتهدم المبادئ. طب انت هتطلع ازاي العقليات اللي تعمل لك الايه، السلوكيات اللي تعمل اللي احنا بنطمع فيه؟ وعشان كده انا بقول ان احنا قدامنا مش مسألة بتاعت حقن سريعة ولا مسكنات، احنا قدامنا دور كبير احنا جدا، محتاجين نحط استراتيجيات وخطط طبعا على مدى طويل وننفذها جدا، وننفذها يعني متتالية ومتتابعة، ما يبقاش مستمر. كل واحد جاي بفكرة بيهد دي ويبدأ دي فكرة جديدة من أوله. صح. هو دقائق قليلة جدا على نهاية البرنامج، عايزة أخصصها للشباب. حضرتك تقول إيه للشباب وتوجههم إزاي ويعملوا إيه؟ هم مش عايزين نيجي عليهم كتير، لأن هم بيمروا هم كمان الشباب بظروف صعبة، ظروف اقتصادية، يمكن في بطالة، في تعليم زي ما حضرتك لمست جوانب منه ما بتؤهلوش ان هو ياخد دوره المنوط بيه، لكن في وسط ده كله احنا نقول له ايه؟ انا قبل ما اقول له عاوز اقول له للشباب ان انا اذا جيت عليك حسب منظورك، انا جيت عليك ليك، مش جيت عليك لان انا عاوز ابقى عليك، انا باجي عليك عشان عاوزك، زي الاب اللي بيربي ابنه. تمام. وعاوز اقوله بالبلدي كده، مصر شأنها شأن اي امة واي دولة تانية، املها في شباب، يعني الجيل الكهول والشيوخ جيل بيودع، جيل ادى اللي اداه اي ما كان مستوى اداء، انما هو جيل يدخل في واحة الغروب، بس لازم نقوله لازم تستفيد منه. ما انا جاي هفن. انما الامل في بكرة في الشباب. اقول للشباب بقى انت عشان الامل في بكرة ده انت لازم تبقى قد الامل، علشان انت تشيل الشيلة اللي احنا عاوزينك تشيلها وبنتمنى انك انت تشيلها، لازم تبص لنفسك على انك انت قيمة خاصة جدا، القيمة الخاصة دي تستاهل منك انك انت ترعاها. ترعاها ازاي؟ انك انت تزودها بالقيم، وتزودها بالاخلاق، وتزودها بالعلم، وتزودها بالمعارف، تزودها بالتقاليد. ونخش على الحتة اللي انت بتلمحي ليها، ان الصغير يحترم الكبير زي ما بنقول الكبير يعطف ويحترم الصغير، انما انت بتحترم الكبير مش مجرد انك انت بتتجب عليه، لا، لان هو عنده بالاضافة اليك، هو كان شاب زيك في يوم الايام، بس هو عنده بالاضافة اليك انه عمره اتاح له مساحة اكبر من التعلم، واتاح له مساحة اكبر من الخبرات، وبالتالي عنده اللي يديهولك. خد منه، مش لمعنى تاخد منه انك انت مجبر انك انت هتبقى صورة كربونية منه، لا. خد منه فرزن. لا انا عاوز اقوله فرزن، فرزن دي بلاشها ودي ويعمل كده. يعني انا النهاردة مثلا لما بص انا مثلا لجيل اللي قبل مني الكتاب، ما انا مش كل واحد باخده زي التاني، انما انا باخده ايه، بفرزن وغربل الى اخره، وهقوله انك انت لو انت عملت كده يبقى انت بقيت بكرة، وانت بقيت مصر. وحقيقة احنا لا امل لنا الا في الايه، في الشباب، بس نعاوز الشباب يبقى قد الامل ده. وحتى لو انا هو تصور الشبان ان انا جاي عليه، لا انا مش جاي عليه، انا جاي عليه ليه، لان انا شايف انه النجاح الحقيقي لمصر تكمن في الشباب. شكرا جزيلا المفكر الكبير والمحامي الكبير استاذ رجاء عطية، سعدنا بحضرتك في حلقه عازم ولا معزوم، ونتمنى ان يكون لينا لقاءات مع حضرتك في برامج تانية كتير ان شاء الله، ونستفيد بخبره حضرتك وحديث حضرتك ومعارف حضرتك في كل المجالات. شكرا جزيلا. شكرا. ورمضان كريم وكل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيبه وجميع المستمعين طيبين. حضرتك عازم ولا معزوم، فترة مفتوحة على الهواء. كنت معكم خلالها حنان عسكر، الإعداد أحمد دياب وصالح رجب، كان معنا على هندسة الهواء عبد اللطيف عبد الله. عازم ولا معزوم أخرجها اليوم دكتور محمد لطفي.